الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وقال سبحانه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال سبحانه: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وقال سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال سبحانه: وإبراهيم الذي وفى، إلى غير ذلك من الآيات العديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، يأمرنا الله سبحانه وتعالى فيها بالوفاء بالعهد، ويوصينا بالوفاء، ويبين سبحانه وتعالى حسن عاقبة أهل الوفاء، وأنهم ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى، وممن وعدهم الله تعالى الجنة والثواب والأجر العظيم. والوفاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم له أنواع وأقسام، أعظمها الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى. وجاء في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوفاء بعهد الله هو أن نحل ما أحل الله، ونحرم ما حرم الله، ونؤدي ما افترض الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الوفاء بعهد الله عز وجل. فالمسلم عندما يشهد الشهادتين ويقر بالإسلام وبتوحيد الله تعالى وأنه عبد لله عز وجل، فيكون بذلك قد أخذ على نفسه عهدا أن يحل ما أحل الله، ويحرم ما حرم الله، وأن يؤدي فرائض الله سبحانه وتعالى، ليكون بذلك من الموفين بعهد الله سبحانه وتعالى. وذكر الله إبراهيم عليه السلام وضربه مثالا لمن وفى بعهد الله سبحانه، فقال: وإبراهيم الذي وفى. فهذا النبي الكريم خليل الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مر في حياته بابتلاءات شديدة واختبارات عظيمة من الله سبحانه وتعالى، فوفى بها وأداها كلها كما أمره الله سبحانه وتعالى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ذكر المفسرون أنه من هذه الكلمات أن الله تعالى أمره بالختان بعد أن بلغ 80 سنة، فامتثل لأمر الله سبحانه وتعالى واختتن امتثالا لأمر الله سبحانه. وكذلك لم يرزق ولدا إلا على كبر، فلما رزقه الله تعالى بإسماعيل وبلغ معه السعي وصار في السن التي يفرح فيها الأب بابنه والابن يساعد أباه، فحينئذ أمره الله تعالى أن يذبحه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فامتثل لأمر الله عز وجل وأخبر ابنه فقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وامتثل الأب والابن لأمر الله تعالى. ولما أضجعه على الأرض ووضع السكين على عنقه يريد أن يذبحه، جعل الله تعالى السكين كالة لا تعمل شيئا، لأنه امتثل لأمر الله وأدى ما اختبر به على أكمل وجه، فلم تعمل السكين بأمر الله سبحانه وتعالى. وفداه الله بذبح عظيم أنزله عليه من السماء وأمره أن يذبحه فداء لولده، فوفى بأمر الله تعالى. ولما ألقاه النمروذ في النار أمره الله تعالى، أمر الله إبراهيم أن يدعو النمروذ، وكان ملكا طاغية جبارا لا ينتظر من وراء دعوته إلا أن ينكل به ويؤذيه، ولكن إبراهيم عليه السلام امتثل لأمر الله تعالى ودعا النمروذ إلى الله تعالى، وألقاه النمروذ في النار فجعلها الله تعالى بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، فضرب الله تعالى به المثل للمؤمنين في أمر الوفاء بعهد الله تعالى. كذلك من أنواع الوفاء الوفاء بالعهود مع الناس وبالوعود للناس، سواء كان عهدا بين طرفين تقدم شيئا ويتعهد لك الطرف الآخر بشيء، أو كان وعدا من طرف واحد أنك تقدم شيئا لآخر. فمن صفة المؤمنين الوفاء بالعهد وبالوعد، ومن خصال المنافقين أنهم يغدرون بالعهود ويخلفون الوعود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صفة المنافق: إذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف. فهذا من خصال المنافقين. ومما ضرب الله تعالى به المثل في كتابه الكريم، ضرب الله تعالى المثل بنبيه إسماعيل عليه السلام، قال: إنه كان صادق الوعد، إنه كان صادق الوعد. قال المفسرون: وعد إسماعيل عليه السلام وعد رجلا أن يلقاه في ساعة معينة في مكان معين، فذهب إسماعيل عليه السلام في الموعد ولم يأتي الرجل، فجلس ينتظره 3 أيام، جلس ينتظره 3 أيام عليه السلام، رغم أنه غير مكلف بذلك، هو ذهب في الوقت أو قبل الوقت وانتظر ولم يأتي الآخر، ولكنه لكمال صدقه بوعده ووفائه بوعده عليه السلام فعل ذلك. فهذا من صفة المؤمن أنه يفي بما عليه من عهود ووعود وعد بها الناس. كذلك أيها المسلمون، من أنواع الوفاء أن يستحضر الإنسان ماضيه إذا كان قد مر في ماضيه بشدة أو مرض أو فقر أو بلاء ثم عافاه الله تعالى منه وأنعم عليه، أن يكون مستحضرا لذلك، وأنه إذا رأى من كان على مثل حالته التي كان عليها سابقا أن يرحمه ويحسن إليه. فهذا لون من ألوان الوفاء ونوع من أنواع الوفاء جاء ذكره في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 نفر من بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم أو أن يختبرهم، أحدهم أقرع والآخر أبرص والثالث أعمى، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يمتحنهم، فبعث الله سبحانه وتعالى ملكا فذهب إلى هؤلاء النفر، فذهب إلى الأقرع وسأله يعني ما الذي تريد، فقال أن يرد الله علي شعري. وذكر شراح الحديث أن القرع المقصود هنا يعني مرض في الرأس يكون به يعني قروح وقيح وصديد وشيء من هذا القبيل، يعني يسقط معه الشعر، فهو مرض يعني أصيب به وآلمه وآذاه. فسأل الله تعالى، قال للملك يعني جاءه الملك في صورة رجل وسأله، فقال إنه يريد أن يرد الله إليه شعره. قال وأي المال أحب إليك؟ قال الإبل. فرد الله تعالى عليه شعره، أو مسح الملك برأسه فرد الله عليه شعره وعاد كما كأحسن ما كان، وأعطاه الملك بأمر الله تعالى ناقة حاملا أو عشراء، فقال بارك الله لك فيها. وذهب إلى الأبرص وسأله، فقال أن يعطيني الله جلدا حسنا، وسأله أي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملا، ورد الله سبحانه وتعالى عليه الجلد الحسن وشفاه من ذلك المرض. ثم ذهب إلى الأعمى فقال أن يرد الله علي بصري، وسأله أي المال؟ قال الغنم، فأعطي شاة حاملا، وقال له بارك الله لك فيها. ثم ومسح بعينه فرد الله عليه بصره بأمر الله تعالى. ثم دارت الأيام بعد ذلك، واغتنى هؤلاء 3، وصار لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث إليهم ملكا لكل منهم على صورته التي كان عليها من قبل. جاء موعد الامتحان والاختبار، فبعث الله تعالى ملكا لكل واحد منهم على صورته التي كان عليها من قبل. فجاء الملك إلى الأول الذي كان أقرع من قبل، فجاءه في صورة رجل أقرع فقير، فقال رجل مسكين عابر سبيل لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، وسأله يعني أن يعطيه شيئا، فرده وزجره ولم يعطه شيئا. فقال له الملك وهو في صورة رجل أقرع فقير، فقال كأني أعرفك، ألم تكن أقرع فقيرا؟ فرد الله عليك شعرك وأعطاك يعني هذا المال. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فأنكر يعني ذلك وقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فهلكت إبله كلها وماتت، وعاد إليه المرض الذي كان في رأسه كما كان. ثم إن الرجل الأبرص حصل معه نفس الشيء، ودعا عليه الملك ورد، ويعني هلكت بقره وعاد إليه المرض الذي كان به. ثم إن الملك ذهب إلى الرجل الأعمى فقال رجل مسكين عابر سبيل لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، وجاءه الملك في صورة رجل أعمى، فقال الرجل إني كنت أعمى مثلك فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا مثلك فأغناني الله سبحانه وتعالى، فهذه الغنم خذ منها ما شئت ودع منها ما شئت، وما أخذته أحب إلي مما تركته. فقال له الملك، فقال له الملك أمسك عليك مالك، بارك الله لك في مالك، وإنما ابتليتم، فيعني نجا هذا الرجل بهذا اللون من الوفاء الذي اتصف به واستحضر يعني ماضيه، فأورثه ذلك رحمة ورأفة بمن كان على مثل الحال التي كان عليها. قال إنما ابتليتم فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، قل قولي هذا وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ذكرنا أن الوفاء خلق كريم أمرنا به في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والوفاء أنواع وأقسام، ومن هذه الأنواع أن يتذكر الإنسان من أحسن إليه ومن كانت لهم معه عشرة طيبة، ومن لهم فضل عليه كالوالدين ومعلميك، وأن يتذكر الإنسان ذوي رحمه وأصدقاءه القدامى، ومن وكل من أحسن إليك، خاصة لو في وقت شدة وساعدك ووقف معك، فأن يتذكر الإنسان ذلك. وإذا أنعم الله تعالى على الإنسان ومكنه من رد شيء من جميل هؤلاء يرده إليهم، وإلا فعلى الأقل أنه يكف أذاه عنهم وأن يحسن إليهم بالدعاء والكلمة الطيبة. فهذا نوع من أنواع الوفاء في معاملة الناس ومعاملة الخلق. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة لأمته، وضرب عليه الصلاة والسلام أروع مثل في هذا النوع من الوفاء. منه وفاؤه عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ابن 25 سنة عندما تزوج بخديجة، وهي بنت 40 سنة رضي الله عنها وأرضاها. وواست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وصدقته وآمنت به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائم الذكر لها، وورد هذا في مواقف عديدة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر خديجة، تقول ما غرت من امرأة قط كما غرت أو مثل ما غرت من خديجة، وما اجتمعت بها قط، يعني لم تجتمع بها قط، ولكن من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. فقالت عائشة رضي الله عنها يوما يعني قد أبدلك الله خيرا منها، فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، واستني بمالها حين منعني الناس، وآمنت بي حين كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الشاة فيفرقها في صديقات خديجة، يقول ابعثوا بها إلى فلانة وفلانة، صديقات خديجة رضي الله عنها وأرضاه. وجاءت امرأة فعجوز فهش لها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يسألها كيف حالكم وكيف أنتم، يعني رحب بها ترحيبا شديدا. فتعجبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت من هذه؟ قال إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، وإن حسن العهد من الإيمان. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت امرأة على الباب جاءت تزور النبي عليه الصلاة والسلام وأهله في بيتهم، فسمع الصوت على الباب فعرف أنه أو يعني وجد أنه يشبه صوت هالة أخت خديجة رضي الله عنها. فلما سمع الصوت هش النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم هالة، قال اللهم هالة يعني اللهم اجعلها هالة أخت خديجة. ففتح الباب فإذا هي هالة أخت خديجة، فرحب بها النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمها إكراما شديدا رضي الله عنها وأرضاه. كذلك وفاؤه عليه الصلاة والسلام لصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان أيضا ممن واسى النبي عليه الصلاة والسلام بماله وآمن به وصدقه في وقت الشدة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائم الثناء عليه. ولما حصل خلاف بين أبي بكر رضي الله عنه وأحد الصحابة وجاء يعني يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانتصر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وقال قال إن الله بعثني فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بماله ونفسه حين منعني الناس، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. وزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم لكونهم يعني أغضبوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك وفاؤه عليه الصلاة والسلام للأنصار لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ولما وجد الأنصار في أنفسهم في توزيع النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم لو شئتم لقلتم جئتنا فقيرا فأغنيناك، وجئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا كذا. فجعل الصحابة رضي الله الأنصار رضي الله عنهم يقولون الله ورسوله أمن، يعني المنة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ثم لما فتح الله مكة على النبي صلى الله عليه وسلم خشي الأنصار أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأن يترك ديارهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الدم بالدم والهدم بالهدم، يعني أنا معكم إلى الأبد، يعني لا أترككم، لو أريق دمكم يراق دمي معكم، ولو انهدمت الديار عليكم تنهدم علي معكم. فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتركهم أبدا وفاء لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفائه بالجميل لكل من يعني نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين.

أنت الوهاب.